بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين: نبذة من الحظر والإباحة. قال: الحظر ما منع من استعماله شرعا. في الحقيقة هذا تعريف المحظور وليس تعريفا للحظر. تمام، ما منع من استعماله شرعا هو محظور، أما المنع الشرعي من استعمال شيء ما فهو الحظر. زي قال الحظر هو المباح، شو قابل الحظر؟ أحيانا بقول هذا الشيء حرام مثلا، أو هذا الشيء محرم. فأحيانا تستخدم كلمة تحريم مثل مصدر مثلا بمعنى حرام، بمعنى المحرم، ونستخدم كلمة الحظر بمعنى المحظور. مثل إيش؟ مثلا لما أقول أنا ثقة، فلان ثقة، شو يعني؟ موثوق. أحيانا بيكون بمعنى اسم الفاعل، مثل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، بمعنى مصدر بمعنى اسم الفاعل. مثل إيش كمان؟ عدل، فلان عدل، بمعنى عادل. بغتة، بمعنى مباغتة. بس هذيك لها احتمال ثاني، ممكن يكون يعني له وجه آخر، يعني نوع، يكون نوع المجيء. إذا اعتبرنا حال نقدرها، نقدرها باسم الفاعل مباغت. والمباح ما خير المكلف بين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب أو عقاب. الأحكام الشرعية خمسة، لكن هذه الخمسة تعود إلى أحد جانبين، إما جانب المنع وإما جانب الجواز. لكن أحيانا يقترن مع المنع شيء أو مع الجواز شيء، لذلك بيقولوا بيسموه حظر الإباحة، مع أني حلاقي في أشياء مكروهة، في أشياء محرمة، في أشياء واجبة. فالفعل الذي هو واجب هو جائز، لكن مع منع تركه، مع المنع من تركه. الفعل الذي هو محرم هذا داخل في الممنوع المحظور، المكروه تحريما مثل حكايته. قال: كل مكروه كراهة تحريم كالحرام عند محمد، يعني إمام محمد الحسن الشيباني، في باب الحظر والإباحة، وعندهما إلى الحرام أقرب. أقول إنه هو لو نظرت أنت في حقيقة هذا حتلاقي إنه المؤدى واحد، يعني هو آثم، لكن هو حرام، يقول حرام غير قطعي، هما تورعا عن كلمة حرام. فالمكروه تحريما نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض. هلا الفرض نعم يلزم فعله ويأثم بتركه، والواجب كذلك يلزم فعله ويأثم بتركه، ولكن في فرق بين ثواب الفعل وإثم الترك في الفرض، وبين هذين الأمرين في الواجب. يعني لو أنه فعل الفرض وفعل الواجب كلاهما عليه ثواب، لكن أيهما ثوابه أعظم؟ الفرض. ولو أنه والعياذ بالله ترك الفرض والواجب فأيهما تركه أشد؟ ترك الفرض. كذلك بالنسبة للمكروه والمحرم. قال والمكروه كراهة تنزيه إلى الحل أقرب، فلا يعاقب فاعله أصلا لكن يثاب تاركه أدنى ثواب. قال الأكل والشرب واللبس وأحكامهما. الآن سيتكلم عن أحكام الأكل والشرب. هو باب الحظر والإباحة يعني هو يبحث في أشياء تهم الإنسان في حياته العملية من عادات مثل الطعام، الشراب، لباس، بعض المعاملات المشتهرة بين الناس، ما يتعلق بأحكام العورات مما قد يلتبس على الناس تفصيلها. نعم، كثير من الأشياء تذكر في هذا الباب، مثلا لبس الذهب، لبس الحرير، شو حكمه للرجال، هل فيه تفصيل، شو حكم مثلا تشبه الرجل بالمرأة، شو حكم التختم، وهل لجوازه شروط حتى لو كان بالفضة مثلا. إذن أشياء عملية في حياة الإنسان، فسمي بحكمه، سمي الحظر والإباحة. هذه الأفعال كلها منها الممنوع ومنها الجائز. وأحيانا نسمى كتاب الحلال والحرام، وأحيانا نسمى كتاب الكراهية. ليش؟ لأنه في كتير أفعال مكروهة، بين المكروه تحريما والمكروه تنزيها، فهذا من باب تسمية الكل بالجزء بعض على سبيل المجاز. وهذا الباب مهم جدا لأنه يلامس حياة الناس، لذلك أفردت فيه كتب مثل كتاب الحظر والإباحة للشيخ عبد القادر النحلاوي رحمه الله، كتاب مشهور. هلأ نحن هاي الأبواب التي يذكرها الآن تقريبا يعني بلفظها ومعناها، في بعض المسائل ذكرها باللفظ. شو السبب؟ لأنه كلاهما نقل من الحاشية، أحيانا بيكون المصدر نفسه، فكل منهما ينقل أحيانا بنفس العبارة، أحيانا باختصار، أحيانا بتصرف. لذلك في كثير من الأحيان حتى العبارة تتحد مع كتاب الحفر والإباحة. سبحان الله، هذول الكتابين في اقتران بيناتهم. يعني شو اشترينا حفر والإباحة والهديل على إيه؟ الشيخ سعيد برهاني الله يرضى عنه، هو طبعا محققون مع بعض. هلا في تحقيقات جديدة للحفر والإباحة، جبنا نسخة جديدة للشيخ الخليلي، نسخة جميلة ما شاء الله، محققة وتعبان عليها كثير وراجع للمصادر. قال الأكل للغذاء والشرب للعطش وستر العورة وما يدفع الحر والبرد فرض يثاب عليه مقدار ما يدفع الإنسان الهلاك عن نفسه. يعني الشيء الذي يدفع الهلاك هذا فرض. يعني إذا كان البرد شديد ولو أنه لم يلبس الثوب وعنده هذا الثوب سيموت من البرد ولم يلبسه، يكون هو جاني. كذلك لو ترك الأكل حتى مات يأثم. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة والرضوان يذكر هذه المسألة كثيرا، من ترك الأكل حتى مات يأثم، ومن ترك التداوي حتى مات لا يأثم، لأنه في تلازم بين الأكل والشبع وقوام الحياة. طبعا هذا التلازم مو عقلي وإنما هو تلازم عادي. وأما بين الدواء والشفاء فما أكثر من يتعاطى الدواء ولا يشفى. تمام، نسبة يعني تحقق الشفاء ليست ك التلازم بين الطعام والشبع. عادة كل من أكل يشبع، أما هل نقول عادة كل من تناول الدواء يشفى؟ لا، كثير نسبة كبيرة جدا يأخذون الأدوية ولا يشفى. لذلك من ترك التداوي توكلا على الله عز وجل، نعم، لا يأثم. حتى لو تركه بدون قصد التوكل هيك يعني ما ما هو ما ما ما بيحب الدواء فتركه أيضا لا يأس. ما بيجوز هذا الإضراب عن الطعام غير جائز، وخصوصا إذا علم أنهم لا يلتفتون إليه حتى يموت. في بعضهم ما بتفرق معهم، في بعض الجهات مثلا يعني بتضرروا من النواحي الإعلامية أنه فلان كذا ومضرب عن الطعام وكل يوم تلاقي بيطبلوا الدنيا. في بعض الناس ما بتفرق معهم، يعني يخلي يموت بالناقص، ما بده يأكل بيوفر. فإذا علم هذا يكون الأمر آكد في الامتناع، المنع الشرعي من هذا الفعل، إضراب عن الطعام. نعم يعني هو كأنه المصطلحات والعناوين النسخ القديمة مو مكتوب فيها ألوان، مو مذكور فيها ألوان، هي أسود. قال ومقدار ما يتمكن به من الصلاة قائما ومن صومه، أيضا هذا فرض، لأنه ما لا يتحقق الفرض إلا به فهو فرض. إذا كان يعرف أنه إذا ترك الطعام مدة معينة لا يستطيع أن يصلي قائما يأثم بتركه الطعام. طبعا هو لما ترك أصر وترك، ثم عجز عن القيام، صار عاجز، تحقق العجز، صلاته صحيحة إذا صلى قائما لأنه العجز تحقق. لكن تسببه هو بهذا العجز بسبب الامتناع عن الطعام، هذا اللي فيه إثم. ومندوب، إذا فيه فرض وفيه مندوب، وهو ما يعينه على تحصيل النوافل وتعليم العلم وتعلمه. هو بيعرف أنه إذا مثلا ترك الطعام يضعف عن التعلم والتعليم وعن تلاوة القرآن وعن النوافل. يقول له لا، كل ما يعينك على العبادة ولا تكثر، لأنه الكثرة أيضا مضرة. ترك فضول الطعام يكون سببا في نشاط للعبادة، لمن ترك فضول النظر وفق للخشوع، ومن ترك فضول الكلام وفق للحكمة، ومن ترك فضول الطعام وفق للعبادة، مزيد يعني النشاط في العبادة يصير عنده زيادة. لما بيأكل كثير ينام عن قيام الليل، وربما يتكاسل عن النوافل، وربما فضول النظر يعني رد البصر. فضول النظر يعني ترك النظر إلى المباحات مما لا يلزمه، ماشي بالطرقات وعم يطلع هون المطعم الفلاني، الدكتور الفلاني، واختار ضيعة وشو ايه هيك يعني عم يطلع. هي ما اسمها حشرية، هي اسمها فضول. هلا اذا واحد حشرية انه واحد كثرة غلبة يدخل بشي ما بيعني، اما هو النظر عم ينظر، فهذا الشيء يخرب القلب. هذا اذا ما طلع له شيء أشياء محرمة، يعني نحكي على الأشياء المباحة. ليش بتلاقي العميان فاقدي البصر بتلاقيهم ذاكرتهم قوية؟ شو السبب؟ لأنه أكثر شيء بيخرب العقل هو النظر، ما عنده فضول. هذا هو لا فضول ولا غير فضول، ما ينظر إلى شيء، فالبصر يعني يخرب الذهن كثيرا، وخصوصا الفضول. فضول الكلام، الصمت حرز والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. يعني بيحكي ساعتين بس بدون فائدة، واحد ثاني يصمت طويلا ثم ينطق ببضعة كلمات فتكون حكمة تنتشر في أنحاء الدنيا. واحد بيخطب كل يوم بيخطب واحد بيحكي وبيحكي وبيحكي وبيحكي سبحان الله تلاقي كلامه عادي. بعض الناس كل أسبوع ربما يبعث شيء مقطع تلاقي مركز يقع في النفوس موقعه. طبعا الله عز وجل هو الذي يكتب القبول لمن شاء كيف شاء. لكن حنحكي ان احنا من ناحية الأسباب. الذي يصمت يعني عم يصمت هو ساكت عم يتفكر يتدبر يركز الكلام. لذلك قالوا الكلام الطويل ما بده تحضير أما الكلام القصير بده تحضير. قالوا له واحد انه اذا بدك تخطب خطبة 5 دقائق قديش بدك تحضر له؟ قال له اسبوع. قالوا له اذا بدك تخطب خطبة نصف ساعة قال له محضر ليوم. قالوا له اذا ساعتين قال له اذا بدكم هلا بتم بحكيكم اسبوع بدون تحضير. شو اسمه سعد زغلول من مصر كاتب لواحد وكان اديبا كاتب له رسالة لواحد اكتب اليك بالاطناب لانه لا وقت لدي للايجاز. اكتب اليك بالاطناب تفصيل لانه لا وقت لدي للايجاز. الايجاز يعني مو مجرد قلة كلام، كلام قليل معنى جليل مركز. ومباح إلى الشبع لتزيد قوته ومكروه وهو ما زاد على الشبع ما زاد على الشبع قليلا ولم يتضرر به وحرام وهو ما فوقه صار يعني صار في إيذاء قد يصل إلى حد الحرمة إلا أن يقصد قوة صوم الغد أو لئلا يستحي ضيفه الحاضر معه الآتي بعدما أكل قدر حاجته. وبعد ما شبع دخل ضيف الضيف يستحي كل حاله فصار يسلي فهو يتخذ الحكمة. يعني مرة يلقم الضيف لقمة مرة يعني يتشاغل يأكل حبة زيتون يرجع يحكي له قصة يرجع يعني يتخذ الأسباب لئلا يأكل كثيرا بيضع عم يسلي. لكن إذا كان احتاج الأمر أنه يأكل كثيرا قال يأكل ما في مشكلة. الله يرحمه الدكتور توفي الأخير فاروق الشلق رحمه الله رجل صالح. مرة كنا في دعوة صاحب البيت كريم جدا ما شاء الله أهل الجود والكرم يعني بعد ما تشبع بيطعميك أكثر وجبة تانية وربما ثالثة وهي أحب النبي وهي مشاني وهي مشان الله وكان بيطعميك سبحان الله. فقال الدكتور الله يرحمه طبيب هو لكن رجل من الصالحين كان أهل الله كنت قاعد جنبه فقال لي الطعام على 3 مراتب. قلت له شلون؟ قال أول شيء بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه هذا أقل شيء. فإذا ما استطاع ما كفى ما بتوفي معه لقيمات قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه تمام. قال له المرحلة الثالثة شو هي؟ قال من أكل طعام أخيه ليسره لم يضره تمام. يعني هو أكل أكثر من الثلث لكن أجل أن يسر. هذا مو حديث، هذا كلام مين؟ سيدنا أبي سليمان الداراني رحمه الله. من أكل طعام أخيه ليسره لم يضره. قال في وحدة رابعة شو هي؟ أحيانا ما بيكون أنه طعام أخيه طعام صنع في البيت قال لكن هو معروف أنه معه مرض بضر هذا الطعام، لكن صار في شهوة شديدة لهذا الطعام فأكل منه بمقدار، ما في مانع. قال صدق الشهوة يذهب المضرة، لكن ما يكثر، يعني شيء قليل. الله يذكره بالخير، هذا الدكتور الثاني كمان مظنة صلاح، دكتور عبد الرزاق فاعوري اسمه، قال لي أنا بلخص الطب كله بثلاث كلمات، الكول كل شيء، طبعا يعني من المباحات مقصود، إنه هاي بتضرك وهاي هذا معه سكر، معه سكر يمتنع من الحلو نهائيا مثلا، الكول كل شيء ولا تكثر من شيء وامشي. زاد عليها شيخنا شفوز، قال له لا تفكر بشيء. الشيخ نعيم قال له بدي زيد عليه، أنا لا تسمع أخبار. قال يا الزمان، قال له لا تسمع أخبار، لأنه شريك سبحان الله رجع الرأس ورجع القلب كمان، نسأل الله العافية. حقيقة يعني أنه كلام هو يعني كلام مسروع لكن مغزى لطيف. كل يعني مثل ما قال أنه صدق الشهوة يذهب المضرة، أكلت هيك لقمة مثلا هو مع سكر، أكل قطعة حلو كل المدة ما زاد، يعني ما أسرف في هذا، ما يضر إن شاء الله. المشكلة أنه يأكل كثيرا يسرف، ما يداري نفسه. قال ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة المفروضة قائما، فلو على وجه لا يضعفه فمباح، عم يقلل يعني عم يجاهد نفسه من أجل أن تشرق روحه، فعم يترك الأطعمة والأشربة. الله يرضى عنا شيخنا الشيخ حمدي عرابي، أحد المشايخ قال له وقتها، قال له شو قصتك أنت، ليش هيك عم تتراجع؟ قال له كل مالك عم تتراجع؟ قال لك أنا عم تراجع، راح يدور يكون عم أكل حرام يكون كذا يكون ما إلى إيش، مرة على مرة كل يوم يقول لك شو أصطاع، مثل مالك لورا شيخنا العارفين عم طلع خلق الشيخ حمدي، قال له إذا كنت ولي حقيقي بتقلي شو عامل أنا، قال له عم أطلع على الدرج حبي أنا من شدة المجاهدة والصيام والقيام، قال له عم أحبي حبي على الدرج، طيب ما وصل لدرجة ترك هو يقوم الليل طول الليل قائم. بعدين الشيخ بات عنده ليلة وأخبره، طلع عم يكسر خاطر زوجته بشيء معين، قال له أنت بتشتغل طول الأسبوع، بهاللحظة هاي بيروح كل شيء لزوجتك، تصفى أنت شو مفلس، حتى انتبه على ذلك. المعاملة أحيانا شيء ما يخطر على البال، الشيء الذي نبهه لي ما يخطر على البال، سبحان الله. قال واتخاذ الأطعمة سرف إلا إذا قصد قوة الطاعة، بأن مل من لون فاستكثر من الألوان ليستوفي من كل نوع شيئا، يعني لو كل مدة عمل هيك تنويع، عمل صفرة هيك يعني مرتبة معلش، أما كل يوم يضع مثلا عشرات الأصناف على المائدة، خصوصا إذا كان يعني يفسد أو يرمى، فقال هذا نوع من الإسراف، فيحصل. قال إلا إذا كان مل من نوع، فقال له اليوم والله شكلوا نعملوا لنا كذا وكذا وكذا. الله يرضى عن الإمام الشافعي لما زار الزعفراني، الزعفراني كان هذا محب كثير الإمام الشافعي وكان تاجرا، ربي منعم يعني منعم عليه كثيرا، فزاره الإمام الشافعي كان يحبه الإمام الشافعي، كل يوم الزعفراني يدفع قطعة للقادم نسميها ليست هلا نحن، مدفوع عليها مكتوب عليها كذا وكذا وكذا، اليوم لحم وسمك وكذا وسلطة وفتوش ومدشو ومقبلات، كل يوم بده يكرم إمام الشافعي نازل بضيافته. فمرة من المرات هذا القادم طالع، أنا شافه الإمام الشافعي فهم القصة، يعني قام شافه حامل الإسلام قال له هذا أخذه قام كتب فيه الإمام الشافعي صنف جديد مشتهي على شيء كتبه. فلما وضع الطعام هذا الخادم عبد يعني مملوك وضع الطعام الزعفراني طلع شاف هذا الصنف فقال له هذا الصنف ليش حاطه أنت أنا ما كتبت لك قال له الإمام كتبه الإمام الشافعي رحمه الله كتبه قال له صحيح نظر الإمام الشافعي قال له صحيح ما يقول هذا الغلام قال نعم صحيح أنا والله حبيته وكتبته لإدلالي عليك أنه في وحدة حال فقال للغلام أنت حر لوجهنا فرحا يعني إدلال الإمام الشافعي عليه لأن أنا بلغت مرتبتي الإمام الشافعي يقترح علي نوعا من الطعام ما تأديش في محبة في قلبي فمن فرحي بهذا أعتق العبد. فيحصل له ليستوفي من كل نوع شيء فيحصل له قدر ما يتقوى به على طاعة الله عز وجل في هذه الحالة لا يكره لا يعد سرفا. أو قصد دعوة الأضياف قوما بعد قوم يعني هو دائما بيجي عنده ضيوف فدائما عن الفريزة معبي فيها اللحم والدبايح معبي فيها شو بسموه الفول والفريزة مشكل ملون يعني فول بازاليا معبي الفريزة فهذا ينوي إكرام الضيفان لأنه بيته مطروق فمثل هذا يعد من الكرم والجود ولا يعد من الإسراف والتبذير. شو قال له لا خير في السرف واحد قال له لا خير في السرف أنا شو قال له قال له لا سرف في الخير ما دام إنه هذا لله عز وجل خلاص ما في مشكلة. قال من السرف وضع الخبز فوق الحاجة يعني لغير مصلحة نفس الشيء جيب 10 رطات الله يذكره بالخير رجل نعم كان من أهل الجود والكرم سبحان الله هو من عامة الناس لكن سبحان الله ربي فاتح عليه بالجود والكرم بده يجيب خبز نعم شو بيجيب قديش بيجيب كم ربطة أنت بيجيب أكثر ربطة هو بيجيب 50 ربطة 50 ربطة هو ماشي بشوف واحد بيجي عنده حدا من جيرانه بيعطيه قالوا له شو بدنا نساوي محاشي بده يساوي هذا اليخن الملفوف راح جيب له 150 كيلو. أهله متعودين على هذا الشيء هيك متعود سبحان الله فهو أخوه شريك في محل أخوه قال له بقى شركة مفاوضة يعني ما في شيء مقسوم بيناتهم اللي بيزيد بياخده يعني كل واحد بياخد حاجته المحل قال له أخوه والله هيك أنا ما بمشي الحال معي أنت يعني شيء مو معقول عم تساوي قال له إيه شو بتحب قال له بدك يعني ضب إيدك شوي قال له طيب ماشي الحال فامتسى اليوم واحد أول يوم والله صار يجيب هيك بالمعقول يعني على حسب فتح المحل من الصبح للمساء ما حدا قال له شو عندك من الصبح للمساء ما أجا ولا زمه سكر المحل وراح عند أخوه قال له الله يعطيك العافية نحن بدنا نتفاصل الشركة تبعنا نفك الشركة قال له شو قال له خلاص انتهى بيني وبينك انتهى أنا ما بستطيع أنا ربي هيك معودني وأنا هيك معود الناس قال له شو قال له والله من الصبح للمساء ولا زمه قال له الله يسر له خلاص روح رجع افتح واشتغل مثل ما بدك يعني تصور أنت مثلا بتروح لعنده كنا أحيانا نروح لعنده يعني هو داعيك مثلا لطعام أو لكاس الشاي شوف في بالبيت يلا بسم الله هاتوا كذا هاتوا جيبوا الأكل جيبوا مهم آخر شيء جيبوا شو اسمه جيب الكيس هذاك بتلاقي جايب كيس ملان أحذية يلا خذوا كل واحد بس عجيب سبحان الله رجل هيك بدمه ماشي كرام فمثل هذا لا يعد فعله من الإسراف هذا ربي هيك سبحانه وتعالى لبسه الثوب لبس الله يهني غلب على الناس زماننا الشح والبخل مثل ما بيقول شيخنا الشيخ فواز فنجان قهوة وإكرام الضيف ترحيله هذيك قالوا للميت يا أما عزيمة الضفادع عزيمة الضفادع بس بالمي مي إيه والله الجود الكريم الله بيحبه والناس بتحبه فإذا كان يضع هذه الأشياء من أجل الضيفان الله يهنيه سيدنا أبو حسين بدر الله يرحمه، الشيخ أبو حسين بدر تعرفه اللي كان بكفر حوار، كان دكتور سامر حبايب كلهم يطلعوا لعنده دائما، كل المشايخ كانت تزوره وتزور والده من زمان سيدنا الشيخ بدر الدين لا إلى وفاته في أول الأحداث توفي رحمه الله، كان بكفر حوار يعني أحبيت جن. سبحان الله عجيب، أنا لو جاءهم ضيفان في اليوم 10 مرات إلى 10 موائد ما بصير حدا يجي لعنده إلا بدأ توضع مائدة، مائدة بتنحط من هو إلا عندك أنك يعني مترين ثلاثة ما تيسر مآلي ريف يعني. سبحان الله زوجته تعينه على ذلك، بعدين توفيت زوجته فشعر بالضيق، ربي بعت بنت أخوه صارت تقوم بهذا الأمر، نالت الولاية بهذه بركة هذا العمل. يلا يلا مقالي باذنجان بطاطا ولا المربيات، شي 10 صحون مربيات هذول يكون انواع الفريز والمشمش والتين والورد والقشطه، هاي القشطه طبعا القشطه تبع الحليب النية، جاي وحده من هذه اجنبيه قعدت فجايين معتقدين بزيارته، فقالوا لك كلي من هذا في مربى او حلو، قالت له لانه هي مع سكر. أم الشيخ قال له الشيخ فوق 90 قال له أعطيه هذا الصحن خليه تأكله كله، هذا دواء للسكر مربى هو، وطعمها الشيخ حتى كل الأكل مربى مربى سبحان الله. فراحت على رجعت على بلد ما بعرف أي بلد يعني أوروبا سبحان الله، بعدين بعثوا له للشيخ أنه شو فيتنا السكر تماما ما كان فيه شيء سبحان الله عجيب. يقول شايفكم وقت ما طلعتوا شايفكم، يعني بتجي مثلا المائدة اللي احنا مجهزة الشيخ بدها وقت بعد ما تقعد نص ساعة لكم، يعني شايفكم وقت ما طلعتوا. والده هيك كان رحمه الله، طلعوا قال الصبح ما لا في تليفونات، كان يعني مجولات تليفونات ما كانت، فيطلعوا من الشام مقصود بالزيارة، فالصبح قال لهم قوموا أطفوا كوسة، عملوا كوسة أطفوا، قالوا قديش، قالوا أطفنا 100، قالوا لا كمان 100 ثاني كمان 100، حتى صار كمية كبيرة حلة كبيرة، حفروها قعدوا اشتغلوا نسوان بالحارة حفروها حشوها، شو حلة كبيرة مين بدي أكل هذا شوي، ولا اجت باصين بالثلاثة على زمان ولا، قالوا والله وقت طلعتوا من الشام شايفكم يجهز له سبحان الله. قال يجي شيخ إبراهيم الغلاييني مثلا الله يرضى عنه، كان سيدنا الشيخ عبد الرزاق يقول عنه كان قطبا، شيخ إبراهيم وما أدراك ما الشيخ إبراهيم، كان يجي عن خربة روحه يسميه عمرة روحه الشيخ، يتارك سبحان الله أسرار وأنوار هناك بالبلد، في له قصة مشهورة كمان بيذكروها مع واحد نصراني، حاصل إيه فيجي لعنده يقول له لعند الشيخ أبو حسين هو كان صاحبه ووالده من قبل، يقول له يقول له والله جاي لعندك أنا نازل ضيافتك للتيام على عيني وراسي سبحان الله. جلس مرة قال عنده، فجو جماعة عزموا الشيخ راحوا ورجعوا، المهم أم بعد ما أكلوا ورجعوا قال له الشيخ بدأ تعملنا كاس الشاي خمير ونحط السكر بإيدنا، لا تحط السكر بقلبه، مكان الضيوف بعيد كثير عن البيت، كان عنده مكان الضيوف بعيد عن البيت اللي فيه النساء فالشيخ راح نعم قال لهم قديمة القصة كثير، قالوا له والله ما صفيان عنا شاي، يعني قال لهم نعملوا شاي ما عنا شاي. مهم هالملأت غير الشيخ عم ينادي له يا أبو حسين يا أبو حسين، قال له والله غيرنا رأينا ما بدنا شاي بدنا نعنع، الشاي كله مضار، صار يحكي له قال على أضرار الشاي وفوائد النعنع، مع النعنع بالأرض ملانة زريعة بالأرض سبحان الله. والله عجيب كان الشيخ أبو حسين، كان الشيخ إبراهيم دفن من الشام، هو كان مفتي قطنة، هو أصلا من الشام، لما توفي بالشام فأجوا أهل قطنة بدون إياه الشيخ يدفنوا عنه، هتصير مشكلة، كل واحد علماء قالوا نحن نمشي بالشيخ إذا النعش راح باتجاه أطنة خذوه على أطنة، وإذا الشيخ راح باتجاه باب الصغير مروح ناخده. سبحان الله، فصار النعش لحاله اتجه، دفنوا بالشام. مقبرة الشيخ يعني المقبرة كبيرة كثير باب الصغير، بس المكان اللي فيه هيك مثل تحويطة يعني، فيها الشيخ إبراهيم، فيها عدد كبير من العلماء دفنوا بهذا المكان، يعني كانوا يطمعوا يدفنوا في هذا. الشيخ عبد الكريم الرفاعي، الشيخ أبو حسن الكردي، والشيخ مصطفى السباعي يمكن. في كثير صحابة في باب الصغير وآل البيت، في وحدة توفيت شافها ابنها أو حفيدها، قال له شو شلون وضعك؟ قالت له والله الحمد لله نقلوني على روضة الغلاييني، روضة الغلاييني أو جنة الغلاييني. نعم؟ أي أنا واش شربيشات قالوا له، شربيشات ما شاء الله. أي نعم والنعم. طيب سير الصالحين تنزل الرحمات، الله يرضى عنه. والله بأول الأحداث الشيخ يبكي ويصف لنا الأحداث التي جرت كما حصلت، مع أنه توفي في أولها ما أدرك إلا أولها، لكن كان يصف أبدا وصف الرائي. لا الشيخ أبو حسين بدر رحمه الله له كرامات كثيرة رحمه الله. بس هاي هون كفر حوار، كفر حوار بطريق نيطرة بدأ تصريح هي، لأنه قبل جولان يعني كان بدأ تصريح. آخر مرة رحنا قال هو كان التصريح لبعد بشوي، يعني الحاجز بعيد شوي، أول أحداث أنا مرجعه وصلنا صار المفرق بعد الحاجز بشي 20 متر يعني. آخر مرة رحنا عنده قال والله كنت معكم تصريح، قال والله رايحين عند الشيخ أبو حسين بدر وكذا، وهم والله شاوروا بين بعضهم وسمحوا لنا فتنا لعنده حما والله. ايه دفنوه هيك مرة مرات قاعد، قال اجوا لعندي قرايبيني اولاد عمي، قال سهروني للساعة 9. لون اهل الله كلهم ما بيعرفوا السهر يعني بعد العشاء، قال سهروني للساعة 9. قالوا قعدوا، قالوا هن لما بدهم يروحوا اخر شيء قالوا له والله يا عمي بدنا نودعك، جتنا الفيزياء. هيك الشيخ قال لهم تبع الحج، قال جتنا الفيزياء بدنا نروح على الحج. قال والله هن راحوا، قال انا قعدت ابكي يعني مثل اخذوا الشوق انه هذلوني معهم فيزياء بدهم يروحوا وانا ما عندي فيزياء، فصار يبكي الشيخ. قال والله ساعتين وربع، قال ما لقيت حالي غير بالحجرة الشريفة، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال قاعد جنبه أنا وعم أبكي من الشوق. قال يحط إيده على كتفه، قال يقول له يا أبو حسين لا تزعل أنت بحضننا، لا تزعل أنت بحضننا. قال والله ساعتين وربع تميت قاعد بالحجرة، بعدين رجع لحاله، مو منام يقظة. الله يرضى عنه. اتخاذ الطعام للضيفان هذا شيء يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في أخ سبحان الله مظنة صلاح يعني كريم جدا، بيحب يدعي إخوانه دائما ويصنع لهم أطيب الطعام، بيحب يدعي الفقراء والدراويش ويدعي الصالحين، يعني مو شرط يعني خاصة بالفقراء. يقول لي مرة كثير أحيانا بتجي ربما أيام متوالية، اليوم وبكرة بعد بكرة، فبيحكي لي إنه زوجته شافت بالرؤية بالمطبخ عندهم في مقام ولي كبير قدام البراد، فقال لي شو هاي الرؤية؟ له هذا مقامه هي، والله لك الله ألهمني. قلت له مقامه هي يعني عم تخدم الضيوف بشكل كبير يعني، وهي رضيانة ومسرورة، ومو شغلة سهلة يعني، بيعزم 30-40 واحد وتطبخ الطعام 20 واحد، دائما ضيوف ضيوف ضيوف سبحان الله. قلت له هذا مقام قدام يعني ليش بالمطبخ وقدام البراد؟ قلت له هذا مقامه هي، مقام ولايتها، لأنه ولاية هي مو قليلة. أكثر النساء ما تطاوع يعني أزواجها في هذا إكرام الضيوف، إذا بده يعمل حزيمة بده يعمل استخارات استشارات ويعني وربما يصير خلاف بينه وبينها. لذلك أكثر الناس تدعو صارت إذا متيسر أحواله يدعو إلى المطاعم. هو إذا واحد كثير الضيفان وميسور الحال صار يدعو للمطاعم ما في مانع يدعو الناس ما في مانع من ذلك مو ممنوع شرعا. إذا كانت أهله لا تطيق ذلك مو من حقه أنه يلزمها. هي يجب عليها خدمته في البيت بالطبخ والغسيل إذا كانت تفعل ذلك في بيت أهلها. بعض الناس يقولوا لا ما واجب عليها أنه تطبخ ما واجب عليها تغسل هذا تبرع منها إذا هي ما بدها. فهي المسألة فيها تفصيل. ديانة بينها وبين الله عز وجل يجب عليها أن تفعل ذلك إذا كانت ممن يفعله في بيت أهلها. بيت أهلها ما في خادم أما وهي كانوا يطبخوا ويغسلوا لما أجت بقى بدها خادم تقول له ما أفعل هذا أنا. فيجب عليها ديانة بينها وبين الله. لكن لو رفع الأمر إلى القاضي القاضي لا يلزمها بذلك لأنه لما يرتفع الأمر للقاضي معنى المسألة مسألة بقى خلاف والخلاف يخشى منه مفسدة كبرى اللي هي الفراق والطلاق فيؤثر القاضي المفسدة الصغرى. لذلك القاضي لا يلزمها بذلك لكن بينها وبين الله عز وجل يجب عليها أن تفعل هذا إذا كان نعم ليس لها خادم في بيت أهلها. هذا الكلام كله بالنسبة له ولأولاده أما بالنسبة لضيوفه غير ملزمة أن تطبخ لضيوفه. كثير الضيفان كل يوم جايب معه ثلاثة أربعة ويلا بسم الله لا تلزم. فإذا طاوعته لذلك فليكرمها وليحسن إليها ويعرف حقها. ومو ملزم فيها يصير بقى. إذا بخيلة والعياذ بالله وصل لحد البخل والشوح مش وقال له غير عتبة بيتك. سيدنا إبراهيم ما يروى أنه قال لزوجته لأقرئه السلام بس يجي وقال له غير عتبة بيتك مو عارفاني هذا الحكم عليها بالإعدام. هو الواحد يتصل بالمرضان يعني هو مروح عليه الصلاة لو في شخص بحكم موجود دغري ما في تكلف. نعم براءة من التكلف. أنا وأتقياء أمتي براءة من التكلف. سبحان الله. سيدنا الشيخ صالح فرفور رحمه الله في له كتب اسمها سلسلة الخلود قصص من التاريخ فيها عبر. في احد القصص عنوانها امرأة لا تحب الأضياف دواؤها الطلاق. لكن مو هيك طبعا على إطلاقها يسدد ويقارب خلاص لا تحب الأضياف. احيانا يخرب بيته ما بيستطيع يحصل غيرها في عيال بيضيعوا الأولاد كذا بده يقدر المفاسد والمصالح. لكن هي كمبدأ يعني انه هاي ما تصلح. قال يكره وضع المملحة والقصعة على الخبز يعني تكريم الخبز شيء مستحسن. لكن ما ثبت حديث في فضل الخبز خاصة لم يرد حديث لم يصح حديث في فضل الخبز خاصة. ورد لحفظ النعمة مطلقا واحترام النعمة. لكن هو وافق أنه النعمة اللي كانت في ذلك الحديث هي الخبز يعني وجد كسرة الخبز فقال أكرمي ما جاورك من النعم عموما. أما في أحاديث واردة بالخبز الخبز لم تصح. لكن يعني إكرام الخبز شيء حسن. يكره وضع المملحة والقصعة على الخبز كيف على الكتاب يحطوا أحيانا شغلات على الكتاب فوق الكتاب. يجي واحد بيعطيه بسكوتة يحطه فوق الكتاب بيعطيه ملبسة يحطه فوق الكتاب يعني ما بينتبه. تلاقي الكتاب مثل شو كأنه خزانة مثل الصندوق. لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا. بوق شلون بيلفه هيك لف بالصندوق شيء بينفخ فيه كده. ونفخ في الصور. الصندوق تلاقي حاطط بالبوراق، حاطط مسطرة، حاطط كمان. هذا يعني ذوقيا مو جيد، وبينزع الكتاب، تلاقي الكتاب بيفرط بسرعة. ومسح اليد أو السكين به، يعني مسح السكين أو مسح اليد بالخبز في نوع من الازدراء والتهاون. قال إلا إذا قصد حفظ النعمة. البعض أفتى مطلقا بالمنع، لا أنت اللي على أصبعك العق والعق، أو السكين ملعقة، العقها أنت بفمك. إذا لم يأكل ما يمسح به، بعض قال أنه إذا كان عم يمسح بيأكلون معلش، وبعض المشايخ أفتى بالمنع مطلقا. يجوز أكل الطعامين والتوسيع في الأطعمة، ولا خلاف بين العلماء في جوازه، وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا محمول على كراهية اعتياد التوسيع والترفيه والإكثار منه بغير مصلحة دينية، فإن الأعضاء كلها تنطق بالشكر اختيارا عند تناول ما تستلذه من الأطعمة المباحة اللذيذة. بل ثبت عن السلف أن يقدم الألوان دفعة ليأكل ما يشتهي، كما هو عادة العرب. حط له الأكل والفواكه والحلويات والهي كله حطه على صفرة، يعني تحط له أكل يعني نوع صنف، بعدين تحط له الأنواع الأخرى، ربما يستوفي منه وهو لا يرغب فيه، جائع أكل، بعدين حطيت له، حط له بقى مخللات، حط له شو اسمه سلطات، حتى امتلأ فكر انه الاكل بس فتوش، بعدين حط له المناسف او حط له نواشف بعدين مناسف. شو بيقولوا بالعربه؟ كان ياكل نواشف ليه مصدوره ومناسف. صدوره مص صدر صدوره ايضا صواني اواني. أو وأما ما يفعله الأتراك من تقديم الألوان واحدا بعد واحد، فلئلا يجتمع لونان في لقمة واحدة في فم، كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يجمع بين لونين في لقمة واحدة في فمه، إن كان لحما لم يأكل خبزا، وإن كان خبزا لم يكن لحما. وقد يحصل ذلك للعرب، فلكل مقصد حسن، فلكل مقصد حسن. شو بتشتهي كل؟ شو تحب تأكل؟ ما يعني ما مخرج هالكلام هذا نسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، مو مخرجه. كنت استغرب أنا، والدي الله يرحمه طعمي مثلا كان قريب الله يعافيه، حط له لقمة مثلا لحمة بتمه، اجدي طعمي سلطة، عمل لي هيك حتى ينتهي، وهيك حاطه بحياته كمان. فبعد ما يبلع قطعة اللحمة مع الخبزة يأكل السلطة، كل شيء يعني انه طعمة. الشاي الله يرحمه والدي تعرفه اللي انا كنت يعني احيانا نحب حط معه هيل، او ممكن شو حاطين قرنفل معه، انه قرنفل فما يغضني، يحب الشاي خلاص تركب المعي الشاي شاي، وتشرب شغلة تانية يعملها لحالة كل شيء بعمل. في بعض الناس يعني في كل شيء يفعلون هذا. كان في واحد عنا هيك رحمه الله له طباع متميزة، يعني هيك له طباع بكل شيء هيك منفرد فيها رحمة الله عليه. فكان قوي البدن، عنده جسم قوي جدا، بيشتغل قد خمس أشخاص، وبيأكل قد خمسة أو عشرة أكل معلق. واحد جايب له عم يشتغل، عطيه شغلة بده أربع خمس أشخاص يشتغلوا حفرة كبيرة هيك، فجايب له أكل، فقال لي والله جبت له أربع خمس مرقدة وعشر بيضات مسلوقين وجاط لبن عيران. فأول شيء أكل الخبزات لحاله، بعدين أكل البيضات، بعدين أكل شرب هذا الجاف اللبن. قلت يا أبو حمزة الله يرضى عليك كلهم مع بعض. قال له لا أنت ما بتعرف كل شيء له طعمه. يعني الأكل ما حدا بيحكم فيه على الثاني لأنه مسألة أذواق. كل ما اشتهيت ولبسا ما يشتهيه الناس. حتى هو مثل عامي ونحن قرأناه في الدروس النحوية. كل ما اشتهيت ولبسا ما يشتهيه الناس بتقوله. كل ما تشتهي ولبس ما يليق بين الناس. حتى الأمثال العامية فيها حكمة ناشئة عن تجربة. أما الأتراك هذا معروف عنه لي. واحد راح على تركيا حطوا المشمع وحطوا له جابوا طنجرة فيها شوربة. الشوربة طيبة كتير عنده. شو واحد شو اسمه شوربة مولانا اسمه عنده في اسطنبول في منطقة الفاتح. شو اسمه شارع اسماعيل أغا هذا جماعة الشيخ محمود أفندي هون المركز تبعه. حاصل اللي واحد يطعميك شوربة طيبة كتير مهم. قال اسمه شوربة مولانا هيك الاسم المحل يعني. المهم فعندهم تفنن بالطعام فحطوا الشوربة يعني بس الشوربة حطوا فأكل طيبة فأكل استوفى من نمني. بعدين قاموها وقاموا المشمع عم طلع فيه مشمع ثاني تحته قاموا حطوا صنف ثاني بس هو شو صدم يعني بالشوربة. رجع أكل شوي رجعوا قاموا المشمع حطوا مشمع كمان حطوا. العزيمة اللي بعدها عنده غير يعد المشمعات كان مشمع فيه إنه عشان يعرف القصة إنه لا يلدغ المؤمن والجحر مرتين. فهو النص إنه الأتراك يفعلون هذا. ولا بأس بالأكل متكئا إذا لم يكن على وجه التكبر. لكن لا بأس على الغالب بيكون معناها إنه تركه أولى لكن ما يصل إلى حد المكروه دون الكراهة التنزيهية. لا بأس يعني دون الكراهة التنزيهية لكن أحسن بلا. شو مراد بالاتكاء؟ الاتكاء له تفسيرين. التفسير الأول أن يجلس على شيء مرتفع على الأرض تكأة يعني مثل طراريح مثلا حط سفنجة ويقعد عليه من غير حاجة هذه تسمى تكأة. والمعنى الثاني هو المعنى المشهور الاتكاء يعني أن يميل على أحد جانبه يستند هيك يعني اتكاء. نعم يلو ينجعي. قال ولا بأس أن يأكل مكشوف الرأس طمن يعني. يعني هاي العبارات هي تنبيه للناس يعني أنه الأصل لا كشف الرأس هذا شيء مخالف للسنة. كله الألبسة الحديثة كلها هاي مخالفة للسنة. في حد معين ما يتجاوز الإنسان منها يعني ما يكون مثلا البنطال في الأصل يمكن أول من لبس بنطال يكون ارتكب إثمه بهذا لأنه ما فعل ذلك إلا تقليدا للكفار ثم بعد ذلك صار زيا معروفا بين المسلمين. فإذا لم يكن فيه محذور ما يخطر الآن في بال أحد منهم تقليد كفار بلبس البنطال. لكن إذا كان قصد هذه النية جاب مثلا نوع معين أو موديل معين يكون عم يرتكب المحذور. بس بقى هلأ عامة الناس يلبسوا البنطال مثلا يعني لأنه عادي بين الناس هيك معتاد بيقول لك أسهل تنقلات. لكن بده يراعي في أمور من أهمها أنه ما يكون قصيرا عن حدود العورة ولا ضيقا يحجم العورة. إذا سلم من ذلك إن شاء الله بيكون الأمر لا بأس به. وينتبه لشغلة ثانية أنه ما يلبسه يعني من الأعلى أنه يكون طويلا قليلا لأنه يعني قضية الركوع هي مسألة مهمة. الانكشاف أسفل الظهر في الركوع والسجود مشكلة. فأقول أنه ماشي الحال إذا شي مرة هيك قعدت على الأكل ومانك مغطي رأسك ماشي الحال هاي معناتها لا بأس. الأصل حتى وقت الأكل حتى دخول الخلاء حاصر الرأس في كراه يعني معنى ذلك أنه خارج البيت هذا شيء مفروغ منه. المسألة تعويدة يعود حال الواحد أنه يغطي شعره يعني قلنسوة طائية. الصلاة حاسر الرأس مكروهة، ناصين فقهاء على ذلك، نص فقهاء مكروهة الصلاة حاسر الرأس. قالوا إلا إذا نوى التواضع. شلون يعني؟ يعني هو من عادته إنه الناس ما بيشوفوا إلا لابس طائية، أهم شيء مرة لبسها هيك وحطة صلى الإمام هيك، يعني نوى بهالنية، يعني سبحان الله كمان من أسر سريرة ألبسه الله إذا. شيخنا الشيخ أبو حامد كان يساوي بين الطلاب، سبحان الله كان يروح يتوضأ ويصلي الضحى كل يوم، يصليها ما يصليها بالمصلى، يصليها بموضأ الطلاب في فسحة، مشان هيك مشان يقتدوا فيه، صلي 8 ركعة حط الطائية هيك، هو لو صلى كانت يصلي حاسر الرأس سبحان الله، يعني ظاهر إنه تواضع. أما جاي لابس طقم وكذا ومركز حاله، يعني بجوز إنه هذا ما يكون بنية التواضع، بس الله أعلم بالنية، قد ينوي بذلك إنه أنا يعني شو أنا يعني بده يهذب نفسه، فراح لبس لباس مثل الناس، يعني لبس طقم بهالنية هاي. طبعا نحن ما نحكم على قلوب الناس، إذا واحد معتاد إنه يغطي رأسه يلبس الثوب، وجدناش في مرة تانية لابس يعني مثلا كاشف حاسر الرأس، فنقول إنه هذا نوع تواضع. لكن التواضع شيء يعني هو غير المألوف، مو على طول هو هيك بنية التواضع، هذا غير يعني خلاف الأصل. إذا الناس كلها صارت تساوي هيك، المكروه بيصير مو مكروه يعني؟ نحن مأمورون بإحياء السنن، لا بتبرير أفعال فعل من يتركها، نأمر بأن نحيي السنة. أول شيء يبدأ الإنسان بنفسه ثم بأهله، كان قديما الطلاب الصغار يلبسوا الطرابيش، تاجر يلبس الطربوش، إذا متدين يلبس مع الطربوش لفة صفرة لا ملف الأولى، إذا كان من أهل العلم وتعاطي العلم يساوي لفة بيضة، كل الناس ما أحد يعني يمشي حاسر الرأس. الله يرحمه البزم، الشيخ البزم محمد البزم شاعر علماء اللغة العربية، كان حاضر بديهة وسريع الجواب، قال ما أحد غلبه إلا شخص واحد مرة في الجواب، قال له هل دخل أم لا، واحد كاشف رأسه عايم الطربوش على رأسه، فقال له يا هذا غطي سوءتك، قال له لعن الله الناظر والمنظور. سأل الله العافية، وكان له تعبيرات هيك يعني خاصة فيه، يعني إذا واحد قاعدك عند الحيط وهيك مستند يقول له يا ساند الجدار، يعني إذا واحد عم يحرك رجله أحيانا تلاقي عم يحرك رجله هيك يقول له يا هذا أليس لعقلك حكم على رجلك المفصول الخط من فوق لتحت. ومن الإسراف أن يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه، مدلل حاله زيادة، أو يأكل ما انتفخ منه إلا أن يكون غيره يأكل ما تركه. واحد نعم أهله بيحبوا حاشية الخبز ما بيحبوا وسطه، وهو بيرغب بالوسط، هو نأخذه هنا يرغبون في ذلك أكله، فما إذا لم يكن كذلك هو بيتركه هيك. هلا بتلاقي تبع السندويش بياعي السندويش بتلاقي بيقسمها يعملها مثل بيكار، يعني دورها هيك بتلاقي بالسكين الأطراف تبعها يرميها يحطها عشان طعمها أحيانا يعني العجول ولا البقر. هذا كمان قلب السموم بيقيموه بكبوه، نسأل الله العافية. الله يرحمه هذاك الشيخ أحمد سعدية يحكي قصة سبحان الله فيها عبرة، كان هون لما كان هون شو اسمه تبع الكتائب، حرب الكتائب، وهم كانوا عم يخدم جيش هون، مرة من المرات واحد قال إن الضباط كان عنده تكبر شديد، فيقيم وسط السمون هذا مثل السمون يمسح فيه حذاء والعياذ بالله، يتجرأ جرأة كبيرة يعني، فبعدين يرميه. ما مضت أيام سبحان الله رب العالمين بعد مطر وتلج تلج تلج، ما عاد اتصل عنده لا طيارة ولا سيارة، نسيهم قطعت الخطوط والاتصالات، حيموتوا من جوع. نفسه الضابط قال لهم يلا كشوفون حفرون فروا حفروا طالعوا الخبزات اللي مسح فيها الحذاء وصار يأكلهم. سبحان الله. وذكر كمان قصة سبحان الله عجيبة، إنه كان مرة كانوا على دبابة سبحان الله في مع واحد غير مسلم، عم قال له لك يا رجل، قال له هلا أنت يعني لحظة هلا أطلعت أنت ما تضمن حالك، راجع معك راجع انصحاك ادخل في الإسلام وتشهد. قال له إيه والله ما في مانع، شو أقول؟ قال له قول أشهد أن لا إله إلا الله. قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ما انتهى منها أجته ضربة برضه لحظة سبحان الله فتوف سبحان الله، فيسبق عليه الكتاب. قالوا من الإسراف أن يأكل وسط الخبز ويدع حواشي أو يأكل ما انتفق منه إلا أن يكون غيره يأكل ما تركه أو يختار ما كان منه لينا لعدم أسنانه، فلا بأس به كما لو اختار رغيفا دون رغيف. أحيانا بيكون الأسنان ضعيفة شوي أو بيكون مركب شو اسمها وجبة، تعرف الوجبة بدلة مصطلح هذا جديد علينا، يعني نعرف الوجبة وجبات جاهزة، أما الوجبة نحن نسموها بدلة أو فقم أسنان. ما له أسنان يعني احترم النعمة وجلة من باب تعظيم المنعم سبحانه وتعالى. واحد قال عنده قط كبير من سنين قاعد عنده، فمرة عم يأكل بزر طلع القط قال له تأكل بزر، قال له مالي سنان يا سلا، طلع من العفاريت وقاعد معه هرب من البيت. ويكره إلقاء الخبز على الأرض، يعني بشكل فيه إهانة. ومن إكرام الخبز أن لا ينتظر الإدام إذا حضر أو أن لا ينتظر الإدام إذا حضر وكان في بيته، أما في الضيافة فينتظر الإذن. تمام، يعني إذا قلنا بهذا الحكم هذا يفعله في بيته قدام الناس بالحظر والإباحة مذاكرة التفصيل، أنا لا ينتظر يعني بيأكل هيك كم لقمة معلش أمين ما يجيبوا هيك إنه بيجيبوا آخر شيء مشان هذا الأمر. هذا من العادات، يعني عادات يعني جيدة لطيفة، لكن ما ثبت هذا في السنة. يعني الخبز مثله مثل غيره من الأطعمة، كلها نعم، كلها يجب احترامها وينبغي إكرامها، وهي النعمة العزيزة لا تجلس في بيت تهان فيه، ومن عزتها أنها إذا حردت من بيت لا تعود إليه. ومن السنة الشعب يقول أما في الضيافة فينتظر الإذن ولا يترك لقمة سقطت من يده فإنه إسراف، بل يبتدئ بها. يعني إنه تساقط بعض الشيء من الطعام يأكله. إذا كان خبزة مثلا وقعت على الأرض على تراب يميط عنها تراب، إلا إذا اختلطت بشيء مؤذي وما عاد في مجال التمييز ينحيها يعني مكان آخر. ومن السنة ألا يأكل من وسط القصعة في ابتداء الأكل، فإن البركة تنزل في وسطها. وأن يأكل من موضع واحد، يعني السنة أن يأكل مما يليه لأنه طعام واحد بخلاف طبق فيه ألوان الثمار أو حتى ألوان الأطعمة. يعني حاطينه مثلا قدام انه حاطينه فريكة وجنب الثاني رز، وهو والله فريكة بتأذي أكل الرز، أو هو عامل رجيم قام قال له ناولوني الفتوش وأكل الفتوش، شو المشكلة؟ ما في مشكلة. أما هو نوع واحد فترك ما يليه صار يأكل من الجنب الثاني، هدولي مضمونين قدامي مضمونين، لا بدي أمن على هذا يجي يصطاد ما وراءه. بخلاف طبق فيه ألوان الثمار يعني وفاكهة مما يتخيرون. ويأكل مما يليه لأن أكله من موضع يد صاحبه فيه إساءة عشرته أو عشرته، لا سيما في الأمراق وأشباهها. بعض الناس يعني ما بيراعي الأمور الذوقية، في ناس بتضايع يعني بعض الناس خصوصا إذا اختلفت البلاد تختلف الطباع، هن عايشين مثلا بترتيب معين، نحن بدنا ننتبه يعني على هذا الشيء. يعني في أشياء لازم واحد يراعيها، بعض الناس تشمئز منها. طب أنت جاي من بلدك كلهم بيأكلوا مثلا بالبلد بيأكل مثلا بإيده، لكن بعض الناس يتقزز من هذا ما بيستطيع. قال لي واحد والله هوني رجل فاضل، قال لي أحدتك اللي والله ما سأل، قال لي امتنعت من الطعام ما عاد تحسن تكمل. من الراعي يعني الحال اللي هو فيها. أما إذا كان والله قرايبين مع بعض كلهم على نفس العادة بسم الله عاد يشتغلوا منه يدعبلوا من هذا طبعا عنده راعي السنة ثلاث أطابع. أو يهيئهم إذا كان المسألة مثلا هي من السنة، يهيئهم لذلك شيئا فشيئا ويستخدم هذه السنة كما هي السنة بلطف. ولو كانوا يأكلون على السنة كما وردت ما كان في ما أحد يشمئز من السنة. سبحان الله بغسل إيديه بيأكل بثلاث أصابع بلطف. أما بعض الناس بيقولوا على السنة، شو السنة؟ عم بيضرب بالخمس، شو خمسة هيك بيعمل هيك مثل شو الكريك تبع الطينة بيعمل هيك وبعدين بيعصورها هيك وبيرميها في فمه، هذا مو سنة. لكل امرئ من داره ما تعوده وعادة سيف الدولة الطعن في العدة. فراح مثلا عم يأكل مرق من قدام صاحبه، يعني شو ملعقة تبعه أمام تمه وين حطها؟ أمام صاحبه، ربما يشمئز من ذلك. أو لا، ما في داعي إنه تسكب، خلاص سكب له أنت في ملعقة خاصة عم تسكب له، خلاص راعي الناس اللي أنت يعني اللي أنت عايش معهم بدك تعامل يعني تعيش معهم كما يعيشوا، ما دام إنه ما في شيء محرم أنت بدك تراعيهم تراعي الكثرة. لا أنا كل عاداتي أنا ما بغير عادتي أمام الناس، ربما يؤذيهم في هذا. لا سيما الأمراق وأشباهها، فإن كان تمرا يباح، تمر من الفاكهة فيها فاكهة ونخل ورمان. فالرمان والتمر النخل هذا من الفاكهة، لكن خصصه بالذكر لا للمغايرة في الأصل، يعني لا لأنه غير فاكهة، لكن قال لأن الرمان فاكهة وزيادة والتمر فاكهة وزيادة. فالرمان فاكهة ودواء والتمر فاكهة وغذاء قوت. ويبسط رجله اليسرى وينصب اليمنى. يبسط مو انه يبسط معنى انه يمدها، يعني المراد القعدة اللي هي مسميها ركب النص، او جلسة الصلاة اللي هي جلسة افتراش، ممكن يكون مراد فيها جلسة افتراش التي نجلسها في التشهد. نعم، بسط اليسرى ونصب اليمنى. ولا يأكل الطعام حارا، يعني وارد في الجلسة الطعام الهيئتان، هيئة الافتراش اللي هي جلسة الصلاة، والهيئة الثانية اللي بنسميها ركبة ونص، معروفة ما هي. ولا يأكل الطعام حارا ولا يشمه، شو بيقولوا؟ اللذة في الساخن والبركة في البارد، مو صحيح. أي لذة؟ لذة إذا كان ساخن حارق، العكس الوارد، ما كان الله ليطعمنا نارا، لم يكن صلى الله عليه وسلم يأكل طعام حارا، فقد أتي بصحفة أو صحفة تفور فقال إن الله لم يطعمنا نارا، رواه الطبراني. وكان صلى الله عليه وسلم يكره الكي والطعام الحار، ويقول عليكم بالبارد فإنه ذو بركة، ألا وإن الحار لا بركة فيه، رواه أبو نعيم في الحلية. يعني إذا كان في شيء من الحرارة جيد، يعني بيكون أطيب من البارد. نعم، في سخونة بس مو حرارة لحد الإحراق. ولا يشمه، ويكره النفخ في الطعام إلا بما له صوت، ولا يكره النفخ في الطعام إلا بما له صوت، يعني النفخ المكروه اللي بيكون فيه صوت نحو أف أف. أما إذا مجرد هواء عم يقول لا يكره، أي ما أحد يشعر فيها. لكن هو المشهور أنه كراهية النفخ مطلقا، هذا المشهور، لكن هو يبدأ يحقق المسألة أنه فيها تفصيل، لا يكره النفخ في الطعام إلا بما له صوت، ويكره السكوت حالة الأكل لأنه تشبه بالمجوس. والأحسن بالنسبة للنفخ ما يستعمله أبدا، إذا بدي يبرد يستخدم مثلا مثل مروحة أو الهواء، حطه هيك شوي لتبرد. ويكره السكوت حالة الأكل لأنه تشبه بالمجوس، ويتكلم بالمعروف. شو يقولوا؟ أنه ولو بثمن أسلحتكم. قديش حق الفرد تبعك يا خمار؟ قولوا قديش حق الفرد تبعك؟ لكن السنة الكلام مو كثرة الكلام، في ناس ما بتميز بين الكلام وكثرة الكلام. شو قال لهم السيد الكتاني؟ قال له سيدي السنة في الأكل على الأكل الطعام الكلام ولا السكوت؟ قال لهم الكلام لكن قليل، شيخ مغربي، كلام لكن قليل. ولا يذكر على الطعام ما يقذر الطبع من ذكر الموت والنار والمرض. يكون في عنده حكمة، يعني يكون في حكمة عنده، قال شو لازم نتذكر الآخرة دائما. احنا يعني أحيانا يكون اللي تفهم هذا، لو يا لطيف والله لا تواخذوني تأخرت، بس كان في حادث يا لطيف وراح وشقف فيها وكذا، جزء كنا عم يكذب هو مشان يسدلن قبليتهم يستفردوا الأكلات. وضع الشيء في موضعي، هاي الحكمة. أو أشياء يعني تستقذر عم يذكرها، بعض الناس يعني في مكة. منين جايبين هالأكل؟ بس ما يكون مطعم يعطي فتح المطعم كله صراصير كله كذا. هذه أشياء تنفر ذكر الأشياء القبيحة. ومن السنة يقول ويلحس القصعة بمعنى يلعقها بإصبعه، مو إنه يلحسها. بعضهم ظن صار عامل الأصعب صار يعمل هيك بلسانه مثل القطة أو الخروف، لا، وإنما بإصبعه. قالوا حتى اللعق يكون بلطف، قال يأخذها شيئا فشيئا بالأنملة، أخذت أنفه على قد الأنملة. وبعض تلاقي عامل هيك بإيده بشكل يعني، يعني قال بالأنملة بياخذ، فأخذ لعقها من جوانبها كلها على قدر الأنملة، صار هذا القسم الأعلى شو صار نظيفا، نزل تحت شوي تمام. يعني يحبب السنة إلى الناس ويحبب الناس في السنة. شيخ إبراهيم الغلعيني رحمه الله كان يحط مي بعد ما لبن مثلا، بعد ما يلعقه يرجع يحط مي هيك يعني بإيده ويشرب. طبعا كل هذا بعد ما السنة متكاملة، مو جاي عم يشتغل مثلا يعني ربما في وسخ قذر وكذا وجا قاعد ياكل أبد يلعق القصعة، غسل اليد قبل الطعام. شيخنا الشيخ هاشم المهذوب رحمه الله كان يقول لنا انه تقول لأمه انت الصحن اللي بتاكل منه ما بده جلي، ثم يعتني بالعقل. مره حاط الشيخ لنا كنت هيك عم تقدمها لحالنا علبه الطون، فضيناها بالصحن فاكلنا، بعد ما اكلنا قام الشيخ لعق الزيت اللي في داخلها في الصحن، بعدين اخذ العلبه. أنا خفت تجرح إيده الشيخ، قلت له سيدي يعني بلاهن هدلون هاي، قلت له بيقولوا فيها مواد حافظة، قال لي يعني هدلون نفسهم اللي كانوا بالصحن مش حيفروا عنه، مواد اللي في الصحن نفس المواد بالعلبة. سبحان الله. كان أحد الأساتذة يوصينا أنه هذا الزيت اللي موجود بالعلبة صفيه وقيمه، حط بداله زيت زيتون، لأنه في مواد حافظة بيقول إنه ما مو منيحة. هلا هنا نفسه صار بيحط زيت زيتون ألوان، يعني بيحتاروا شلون بيخلصوا العالم مصاري. قال ومن السنة البداءة بالملح والختم به، لكن هذا مو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من يعني مما اعتاده الصالحون. إذا كان شيء قليل قالوا ينفع، هذا يعني يدر اللعاب، اللعاب بيساعد على الهضم والإساغة. أما الإكثار منه لا، إكثار من الملح يضر. شو يقول؟ احذروا الأبيضين، هلا ملح والسكر. يقولوا إنه لك مثلاً بهالعمر شوالين ثلاثة ملح، أكلتهم بعشرين سنة خلصت فسخة، أكلتهم طول العمر عم تقصتهم تقصير، عم تبقى بتاكل بكثير كثير، آخر شيء بيقولوا ممنوع الملح، تصير داكل بدون ملح. كذلك السكر، الإسراف في كل شيء، يعني شو بيكون عم يستعجل الشيء قبله أواني، استوفى حقه ونصيبه منه. يوم مرأت معي عبارة أنه قال من اشترى ما لا يحتاجه يحتاج أن يبيع ما يحتاجه، يعني بيجي يوم يبيع ما يحتاجه. ومن السنة البداءة بالملح والختم به ولعق القصعة. والأصابع قبل مسحها بالمنديل، كان شيخنا الشيخ هاشم كل هذه السنن سبحان الله يطبقها مثل النفس عنده يعني بدون تكلف أبدا، ما يعني مستحيل إنه يمسح إيده محرم قبل ما يلعب، قبل مسحها بالمنديل. في رسالة للشيخ اللكنوي خاصة بأحكام المنديل، قالوا يلعقها أو يلعقها. الأصابع قال يلعقها أو يلعقها. شلون يلعقها؟ يعني مثلا لزوجته إذا كانت تسر بذلك فألعقها هي أو هي ألعقته إصبعها. لكن أصل أنه هو يلعق أصابع نفسه. ولا يكره قطع الخبز بالسكين إذا كان لحاجة، خصوصا إذا كان لحفظ النعمة. لما بزيد قطع هيك يعني غير منتظمة ربما ترمى. لما بيقطع مثلا أربع مرقد، يعني قطع أربع الرغيف، بصير بيستوفي يأخذ يعني قطع على حسب حاجته، والباقي بيبقى محفوظ ومرتب. ويأكل بيمينه إلا من عذر. ولا بأس لأن يستعين بيساره، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الخبز بيمينه والبطيخة بيساره. في بعض الأعاجم ما بيرضى يستخدم اليسار أبدا، حتى لما بيقسم الخبزة بيحط إيده عليها هيك بيسندها هيك بكفه وبيقطعها، ما بيستخدم اليمين أبدا اليسار. سبحان الله. عم قلك شو بيساووا هن؟ ما بعرف انه مكروه ولا مو مكروه، ما بعرف والله، ما بعرف والله. طبعا هن ما هدلون اللي عم يفعلوا هيك اعاجم، يعني هذا ما عهدنا نحن في بلادنا ولا مع شيوخنا انه لا بيستخدم بيستعين باليسرى، بس انه كمان مكروه ولا لا. طبعا هن لما عم يفعلوا هالشيء من باب هن يعني المبالغه في تطبيق السنه. سبحان الله، يعني إسلامنا سبحان الله دين أحاسيس ومواجيد، إحساس رقيق مرهف، مراعاة لشعور الناس. لكن اليمين للأشياء المستحسنة، اليسار للأشياء المستقذرة. بيقول لك إيه مغسلة بالصابون صح يعني، لكن بيبقى هاي لا اختصاص ولا اختصاص. حكى لي واحد عن إنه رجل صالح كان في بيروت، شيخ شو اسمه ذكر لي والله اسمه، يعني كان يبيع فول، هلا ان شاء الله اتذكر اسمه، عكاوي او هيك اسمه، سعد الدين عكاوي. كان يبيع فول، هو الله بيع سوس، هيك قال لي واحد انه يبيع فول. فجاء واحد حط له صحن فول، قام صار ياكل باليسار، قال له يا اخي كل باليمين. قال له ما شو الفرق؟ قال له يا أخي يمين الأشياء المستحسنة، اليسار الأشياء مستقذرة. يعني قال له إيش الفرق؟ يدي التنتين نظاف، لا إله إلا الله. قال له يعني أنت هلأ إذا عم تتذكر اليد اليسرى لا إيش بتستعملها، يعني أنت بتستقذر الطعام. قال له ما في فرق، مدام هاي نظيفة، مدام نظيفة وطاهرة شو المشكلة؟ قال له أيوة. طيب تركه. تاني يوم إجا لعنده وراح جاب نونية الدونية اللي بيعملوها لقضاء الحاجة لأطفال الصغار، ونظيفة وغسل له إياها وركزها وحط له الفولات في قلبها وجابها. قال له شو هذا؟ قال له شو الفرق، نظيفة وطاهرة ما فيها شيء. ليش لو بدي أقبل أكل؟ قال له أنت عم تقول شو الفرق؟ قال له هاي أنت بتستنجي فيها الإيد وكذا. الجواب ما ترى لما تسمع. ولا يأكل الصحيح من الرغفان والرغفان إن وجد مكسورا. شو بيقولوا؟ شو المثل بيقول؟ صحيح لا تكسر، لا تقسم، ومقسوم لا تأكل ولا تشبع. مثل مقسوم لا تأكل، وصحيح لا تقسم ولا تشبع. تعجيز يعني. الله يرحم شيخنا الشيخ أديب كلاسي ويرضى عنه. بيحكوا أولاده عنه عجيب أشياء عجيبة بأداب الطعام. من جملتها أنه مثلا قال بعمر الشيخ ما قال لهم كلوا طعام بايت، قال له ما قال لهم كلوا، أو مثلا طعام خبز مثلا بايت أو جفران يعني هيك من أيام ما يقول لهم الشيخ كلوا، هو مباشرة يبدأ ويأكل. قال لما هو الشيخ يبدأ قال نحن كلنا نبادر، لا يا سيدي تركها أنت، هاي نحن بناكلها. سبحان حفظ النعمة يعني، لكن أدب يعني أدب عالي وقدوة صالحة. في إلي سبحان الله قريب طالب علم اتصلت في أمه، هو عم يطلب العلم كان، فقالت له يا شو أكلت يا ابني الله شو تعشيت اليوم؟ لم بتحبك تطمن عنه. قال له والله يا أمي اليوم أكلنا العشاء تبعنا كله حرام. يا لطيف يا لطيف، طول عمرنا ما طعمنا كان حرام، شلون هيك؟ قال له والله فتحنا هالبراد قلنا هي لقينا صحون هذا حرام هلا تنتزع، وهي الثاني حرام هلا إذا ما أكلناها تنتزع، وهي حرام هلا بتحمض. قال له حطيناهم كلهم أكلناه، فكل أكلنا طلع من كلمة حرام. يعني لو يعني إنسان دائما يتعهد هالأشياء، وتلاقي بزوايا البيت براد، زاوية الخزانة في شغلة هيك منسية، انتبه الواحد على الأشياء هي ويذكر فيها، دائما يذكر. ومن الآداب وضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض، يعني ما يحطوا على الطاولة، ليس ممنوعا لكن أفضل على الأرض، أقرب إلى التواضع. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له خيوان، يعني طاولة أو شيء مرتفع. إذا في عذر ما في مشكلة، وإذا بدون عذر عادة يعني كمان ما في مشكلة، لكن ما هو السنة. عبودية أعظم شيء. كان شيخنا الشيخ هاشم المزوب رحمه الله إذا دعي وضع الطعام على الطاولة يأكل ما يقلش، لكن إذا هو وضع الطعام في بيته بده يأكل فيجتهد أن يكون على الأرض. مرة بالشتاء والأرض الأرض ما فيها مد، يعني في كنبايتين بيت يمكن إذا بتأخذون على السوق اللي ما ينباع بألفين ليرة، هذا كثير هيك يعني. بيت كان هذا انتقلوا أهله فصار يبقى هو جمعة يستقبل فيه الضيوف، بيت هذاك صار بالبساتين اللي سكنوا فيه، نجي يوم الجمعة يجوا عنده الضيوف، فكان اللي مجلس هيك درس معه، فنحط هيك الأكل على الغالب لك علبة طون والزيتون وخبز النخالة هيك على الغالب هيك الأكل يكون، في علبة حلاوة. سبحان الله نعود هيك مع الشيخ، فحطيتهم بالصينية تبع الشاي صغيرة، جبت الطاولة من الطاولات صغار حطيتها قدام الشيخ، الشيخ صار يطلع هيك، عرفت أنا الشيخ بده يقعد على الأرض يعني، فسيدي ما في شيء نقعد على الأرض يعني ما في مادة، والأرض باردة كتير شتاء برد شديد، شلون الشيخ بده يعني يعني لاقي شيء حيلة مشان يكون أقرب للسنة. فانفتل هيك وقعد على الكنباية الصوفاية، قعد عليه فتل هيك، قال لي أنت فتل هيك صارت هون مثل الأرض، حطيناها على الكي وعدنا يعني ما حطها على الطاولة. إنه يعني إنه هذا ما أستطيعه من تطبيق السنة في هالحالة. اللي ما بحب الطعام السوق، اللي ما بحبه يعني قليل بركة، معيون كمان أكلته العيون يعني، اللي يصيخ الشاور مع مفتيل والفراريج هي يعني عم تبث تبرم هيك تفتيل، والفقير عم يطلع فيها وما يستطيع أن يأكل ويشتري، والطفل الصغير يشتهي وما ما يستطيع، فقال لي ما بيحب يأكل يعني. هيك صالحين كانوا سبحان الله، عم يراقب سبحان الله الدين وعم يراقب السنة والآداب قبل ما يراقب لذة الجسد. الشيخ محمود حبالي يجي هذا صاحب محل بيحبه يجي بده يحط لهم هذول اللي حاطون على الوش فاكهة، له لا لا حط لي هذين في اليوم لونه معيونين، هي كرمه للشيخ الشيخ محمد الحبال يعني يحاول يدلله يراعي شوي بالسعر. بعد مدة ما عاد اشترى الشيخ من عنده، بسيدي خير إن شاء الله زعلان مني، قال له لا والله الله يجزيك الخير بالعكس، لكن قال له أنت صار في لك شريك. هو ما انتبع حاله إنه ليش الشيخ شارك واحد. قال له أنت بتكرمني وبتراعيني وهي بقى شريكك ومسامحني. أنه عادة بين الشركاء يجري التسامح في هذا. إنه أنا بيجي أصحابي براعيهم أنت بيجي أصحابك براعيهم. الشيخ ما كان يرضى وما كان يرضى ذو مسامح ما يرضى الشيخ. قال لك له ذو مسامح الشيخ ما يرضى. بده طيب يشتري شيء لكن يعرف إيش بده يشتري جبنة مثلاً. إله إيه بيعينا نص ليرة قطع جبنة صغيرة. ذو مسامح بيعني بربع ليرة نص ليرة يشتري هيك قطع صغيرة. هذا بالطريق ما بيأكل بالطريق الشيخ يروح يوقف في ناحية من الطريق هيك دخلة صغيرة كذا يوقف يأكل حتى لا يأكل في الطريق. شو يعني مراقب السنة أبداً مراقبة تامة. وهذا مو مرة ومرتين ثلاثة أو تصنع هذا دأبه في الحياة يعني عادي. هاي هي حياته برنامج حياته. إذا أعجبه بيرجع بيشتري ما أعجبه خلاص أنا أكلت شيء اشتريته. لأنه سبحان الله يعني البائع لما في كتير ناس من الباعة لما بيدوقك وما بتشتري بيغص يعني هو ما بده الشيخ أنه يقع فيها الغصة هاي. ولا عشد يعني أموره كلها مرتبة بالدنيا ما بده يوقف لآخر حسب ورع الشديد يعني سبحان الله. الشيخ يعني قصص الكحول كان الشيخ محمود الحبان الكحول العطورات هي كلها أو الكحول ما أبدا ما بستخدمها. فكل شيء تدخله يعني يعني يعلم أو يدرى أنه بتدخلها صناعة الكحول بصناعتها كحول ما بيستعملها. فيلبس الشيخ اللباب قبقاب هذا الخشب في منه بيجي مدهوم لكر فما يرضى يلبس الشيخ ويقول هذا داخل فيه الكحول وعم ينصب عليه الماء لو نجاسة جامدة يعني هي ما بتحل لنا شيء. بس الشيخ هو ما يلزم هاي الأشياء الدقيقة ما يلزم فيها الناس لكن لنفسه يلبس القبقاب الخشب الخالص مو مدهوم بالشيخ. لما يصلي يمد قدامه بجيبته بيطالع قطعة بيضة دغري بيمد قدامه مشان التصاوير اللي موجودة في السجادة ما نحن ما بتخطر ببالنا مثل بعضها. مو مكروه في إذا في تصاوير أو في أشياء تشغل البال دغري يمدها هيك قطعة بيضة خام كيس النقود مباشرة بيقيمه بيرميه وقت الصلاة لأن النقود هاي الورقية داخل فيها الكحول في المادة الملونة تبعه. سبحان الله بيقول واحد ليش هيك مشدد على حاله. لما توفيت زوجة الشيخ بعده قال لي واحد من سبحان الله من في مصاهرة بينه وبين ابن الشيخ قال لي أنا تأخرت ما قدرت الصلاة على زوجته فقلت بروح على التربية أول يعني مباشرة يجي مكان بعيد. قال لي رحت على التربية ولا طالعين هلهم يحفروا القبر ومين معه من أهل الشيخ طلع قال له تعال شوف تعال شوف فحفروا لي على حيط يعني قبر الشيخ مباشرة. قال لي والله دخلت قال لي صدقا قال لي لا يعني مبالغة ولا قال لي لو جاب شيء سطلين كبار مسك وكدالقون مو هيك التراب نفس التراب. سبحان الله الشيخ محمود الحبان عجيب كان ورعوش يعني الشديد. إذا واحد صلى إمام هو إمام بالمسجد واحد صلى إمام تأخر الشيخ يزعل الشيخ وما يحب يقتدي بحدا لشدة ورعه بالصلاة لأنه إذا حد حرك رأسه عمل هيك بعدين هيك بعدين هيك فسدت صلاته ثلاث حركات متوالية. وهذا ما يكاد يسلم منه أحد إلا النادر النادر اللي عم يراقب حاله. فالشيخ ما يرضى يقتدي بحدا إلا إذا واحد مجربه وعرفه شايفه ومراقبه يعني. المهم يزعل الشيخ وبعدين يقول له يعني انه الامام ينتظر استنوني دقيقتين انا بكون عم اتوضا بكون كذا يعني تاخرت في الوضوء رحمه الله عليه. بعدين المهم هذا اللي يصلي امام الشيخ يجيبه يقول له مثلا والله قديش راتب الامام بالشهر كذا يقسمه على الاوقات قديش حصه الوقت مثلا 60 قرش يجيب 60 قرش يقول له هذول لك انت اجره لا يا سيدي انا صليت لا لا أنا عم يعطوني أجرة على أساس أنا عم صلي ما بصير هذا حقك ما قلنا لك هذاك اللي قال له بالمنام تبع سورة تبارك قال له نحن بطلت عنا القروش قالوا له الملائكة شو قالوا له بس عنا ما بطلت. المسألة خطيرة لذلك من نوقش الحساب عذب. هؤلاء أعلام هذا طبعا عالم جليل معروف كل علماء دمشق يشهدون له بالعلم والورع والولاية وسعة العلم والتحقيق والتدقيق. لما يجي على الدرس من كمان هذا من نوع من الإتقان نوع من الورع يجيب معه مع الكتاب يجيب 15 كتاب كل ما مرت المسألة يفتح يقول لك شوفها مراجعة محضرة تحقيق وتدقيق رحمه الله ورضيه يعني. كل شؤونه عجيبة شيء قلتين مذهب الشافعي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فكان الشيخ عنده برميل اللي وضوء خصوص برميل قلتين 200 لتر الشيخ بيعبيه لنهاية صار قلتين في له حنفية بتوضى منه الماء تبع الحنفية مضمنة الشيخ. وكما قلنا لا يكلف أحدا بذلك يعني حتى من أهله وأولاده لكن من ورعه سبحان الله ودينه كل أولاده قال لي ابنه الشيخ عبد الكريم من أهل الفضل والصلاح ما شاء الله والعلم قال لي كل أولاد الشيخ وكل بناته كل واحد الشيخ أقرأ ختمة كاملة من القرآن بالإتقان كان دقيق جدا يعني فوق التدقيق وكل واحد أقرأه العقيدة ملخص في العقيدة وكل واحد أقرأه العبادات البنات والصبيان وأنه مسؤول عنهم هو. فكل حساباته أخروية أقرب شيء للصحابة حاله أشبه ما يكون بالصحابة. شيخنا الشيخ هاشم هيك أبدا كان نفس الحال نسخة عنه لأنه هنا نفس السلسلة يعني مع بعض هو تلميذه الشيخ هاشم لكن هنا اشتركا في الأخذ عن الشيخ صالح العقاد. الشيخ صالح العقاد نفس الترتيب كان وأشد كمان سبحان الله. هذول يبدون الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله يعد علينا البركات بسيرون يعني سبحان الله تنزل الرحمات والبركات. ومن الآداب وضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض ومن السنة التسمية أوله إن كان حلالا. أما إذا حرام وعم يسمي والعياذ بالله مشكلة يحرم عليه إذا صار في تهاون قد يزيد الأمر عم يشرب خمر والعياذ بالله وعم يبسمل لا يجوز. جماعة سبحان الله تاب الله علينا وعليهم إن شاء الله أمور صلحت يعني فيما بعد يعني كثير لكن في البداية يعني عاملين زفاف وعرس يعني قدموا والعياذ بالله كانوا خمور العرس واحد عم يقول له هيك والعياذ بالله عم تبجح هيك عم جاب له تفضلوا اشربوا زمزم عم يقدم له العياذ بالله خمر اشربوا زمزم هذا يخشى أنه يخرج من الملة يعني. تجدد إيمان الإسلام. ومن الآداب ومن السنة التسمية أوله إن كان حلالا والحمدلة آخره وغسل اليدين قبله ولا يمسحهما بالمنديل يعني في البداية قبل الأكل ما بيمسح بالمنديل يعني حتى يبقى أثر بركة الماء هذا ماء غسل اليدين ماء هذا ماء مستعمل. ليش؟ قال لأنه هذا عبادة فهي العبادة فيها بركة. وغسلهما بعده ويمسح بمنديل يعني هذا من الآداب بذكره. إذا بده يمسح قبل الطعام يعني يمسحهم بشيء يعني متأكد من نظافته. بعضهم ذكر من الحكمة في ذلك أنه كثير أحيانا المناديل تكون مستعملة وغسلت أنت من أجل أنك تأكل بإيدك فرجعت غسلت مسحتهم بالمنديل رجع صار فيهم ما فيهم يعني، فما حصل المقصود. لذلك يعني بيأكدوا انه قبل ما يغسل ما يمسح بالمنديل، بعده ما عاد في خلص اكل ومشي الحال، ليزول الاثر، يمسح بالمنديل ليزول الاثر. هذا بعد وغسل يد واحده وأصابع اليدين لا يكفي قبل الطعام، سنة أن يغسل الكفين كاملة إلى الرسغين، وبعده يكفيه لحس أصابعه. ثم قال: الضيافة وآدابها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.